الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وما كان معه من إله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو ولا خالق غيره ولا رب سواه هو المتصرف في الملك المدبر للأمر المستحق لجميع أنواع العبادة لذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير والصلاة والسلام على سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا شبيه له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله قال في حديثه الشريف كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا ومن أبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تستعملنا في طاعتك يا ذا الجلال والإكرام وأن تختم لنا بذلك وبعد فاتقوا الله إخوتي الكرام واعلموا أننا تكلمنا في اللقاء الماضي من كتاب اللباس عن لباس النساء ووضحنا ما تلبسه المرأة في بيتها وفي خارج بيتها وما تظهره أمام محارمها وأمام الأجانب وبينا كذلك ما تلبسه المرأة إذا كانت مخطوبة ما الذي تفعله أمام خاطبها وعلمنا كذلك ما تلبسه المرأة حالة إحدادها على ميت سواء كان الميت ولدا أو أخا أو أبا أو زوجا وبينا ما يسر الله تعالى ببيانه واليوم نكمل الكلام عندنا لباس المرأة إذا لم تكن طامعة في الزواج والمرأة التي أصبحت لا تشتهي النساء يقال لها القاعدة ومن ثم الله تعالى يقول في كتابه والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاح المرأة التي لم تعد مطمعا للرجال والتي كبرت سنها وانقطعت شهوتها عن الرجال هذه المرأة كذلك لها لباس ولباسها هو اللباس السابغ الغير واصف أو الشفاف أو المحجم لكن لا مانع من قبل الشرع أن تتخفف المرأة من أمثال هؤلاء وتخففها لا يعني كشف ما لم يكشف إنما كشف ما يكشف عادة يعني لو جلست بلا نقاب في الشارع لا شيء عليها لماذا؟ لأن هذه لم تعد مطمعا للرجال ولم يعد عندها شهوة للرجال مثل أمهاتنا الذين أو اللاتي بلغن من السن يعني عندها 70 سنة هل فيها للرجال؟ إلا إذا كانت مع 70 فيها فتوة والإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه له في هذه المسألة وجهان له فيها قولان قول قاله يوم أن كان بالعراق وقول قاله لما أتى مصر حرسها الله تعالى ورآه ف في العراق كان قد بين أن هذه المرأة مهما بلغت من السن لا مانع أن تتخفف غير متبرجة بزينة كما ذكر الله في كتابه. قال لأن النساء في العراق تنقطع شهوتهن في سن يعني في 60 وانت ماشي تنقطع الشهوة عند المرأة، لكن لما أتى مصر يعني وهو يمشي مر بهتماء امرأة سقطت أسنانها، وجدها في شرفة منزلها تخاطب أحد المشاة في الشارع تقول له هات بوشة. طب هي ليس لها أسنان بوشة. فعلم أن النساء في مصر يشتهين الرجال ولو بلغت من السن ما بلغت، لذلك إذا انقطعت شهوة المرأة عن الرجال ولم تعد مطمعا للرجال هذه المرأة يقال لها قاعدة، والجمع يقال لهن قواعد. فهذه لا بأس عليها أن تجلس في أي مكان يعني، وقد بدت منها أو بدأ منها ما يبدو عادة أو ما يبدو غالبا، والله اشترط عليها غير متبرجات بزينة، ثم قالوا أن يستعففن خير لهم. يبقى إذن المرأة القاعدة التي لم تعد مطمعا للرجال وأصبحت لا تشتهي الرجال هذه لا حرج عليها إن بدت يدها أو بدا وجهها أو ما شابه ذلك، وهذا للعلم. كذلك لباس المرأة إن خرجت للشارع فوق توصيف الثياب الذي ذكرناه هناك أمر زائد، وهو أن ترخي ذيل ثيابها. ذيل الثياب يسترخي عند المرأة، لأننا ذكرنا أن الثياب إلى الكعبين عند الرجال. لماذا؟ لأن عورة الرجل من أسفل الركبة إلى إيه؟ إلى أعلى السرة، ومن ثم لو كان ثوبه إلى نصف ساقيه عند ركوعه أو سجوده تؤمن عورته من التكشف. لكن المرأة إذا اكتفت بثيابها إلى ظاهر القدم فلعلها إن مشت بالشارع يعني واتسعت خطوتها فلربما انحسر ثوبها عن ساقيها. ما هو لو الثياب سابغ على ظهر القدم ومشيت الخطوة تعتها وهي واقفة كده صفة، لو من رجلها شبر هيبقى الثياب على محله. طيب لو الخطوة زادت عن شبر بزيادة الخطوة هذه ينحسر الثياب إلى أعلى، ينحسر الثياب إلى أعلى وعندها يبدو من ساقها ويظهر من عورتها. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كم تسترخي أو كم ترخي المرأة من ذيلها قال شبرا، قال إذن يتكشف، قال يرخين ذراعا ولا يزيدن، يرخين ذراعا ولا يزيدن. الذراع 45 سنتي، قدره 45 سنتي، يعني كده. يبقى ينبغي أن يكون هناك طول في ثوب المرأة عن عادته شبر أو 45، ومن زالت على أعلى من ذلك وقعت في المخالفة. لماذا؟ لأنها زالت عن الذراع تعثرت في ثوبها وحدث من الفتنة ما كانت تخاف. لما تتلابك في الثوب وتقع فتنتها أو عورتها يعني تبدو أو لا تبدو؟ تبدو. إن لم تبدو العورة بوضوح وقوعها على الأرض فتنة، وقوعها على الأرض فتنة. لذلك أذن الشرع للمرأة إن خرجت للشارع أن ترخي شبرا أو ترخي ذراعا ولا تزيد على الذراع خشية أن تتعثر في ثوبها فيبدو ما خفي على الناس منها. بعد ذلك عندنا باب في أهب الميتة. أهب جمع إهاب، أهب جمع إهاب، والإهاب هو جلد الميتة إذا دبغ. الجلد يعني عندنا أكرمكم الله خروف، أو عندنا بقرة، أو عندنا فرس، بعد الذبح السلخ، السلخ أين يذهب الجلد؟ يعني كانوا في القديم في أول الشريعة كان يرمى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التمتع بإهاب الميتة، لا ينتفع من الميتة لا بإهاب ولا بعصب، يعني المات الخروف يلقى كله، ده كان في أول أمر. ثم نشخ هذا الحكم، وكان الناس قد مر بقوم عندهم شاه فسحبوها ليلقوها، فقال هل انتفعتم بإهابها؟ يعني خذوها اسلخوها وانتفعوا بجلدها. قال وصلنا ميتة، قال إنما حرم من الميتة أكلها، حرم من الميتة إيه؟ أكلها، لكن الجلد خذ الجلد وادبغه ملحه وانشره في الشمس ثم انتفع به، اصنع منه جربة، اصنع منه نطع اجلس عليه، ضعه على الدابة، كل هذا يعني لك أن تنتفع به. لذلك الأهب جمع إهاب. عندنا حديث فيه روى أبو داود رحمة الله تعالى عليه عن العالية بنت سبيع أنها قالت كان لي غنم بأحد فوقع فيها الموت، فدخلت على ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالت فذكرت ذلك لها، فقالت لي ميمونة رضي الله عنها لو أخذت جلودها فانتفعت بها؟ فقالت أو يحل ذلك؟ قالت نعم، مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أخذتم إهابها؟ قالوا إنها ميتة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقرز. العالية بنت سبيع أم عبد الله ابن عامر ابن حنظلة، أم عبد الله ابن مالك ابن حنظلة، تابعية من التابعيات الثقاه، تابعون فئة عاصروا الصحابة وكانوا مسلمين ولم يروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وماتوا على هذا، ده اسمه تابعي، يعني رأى الصحابة فتبعهم. فالعالية بنت سبيع من المدينة، وكانت امرأة عاقلة، وكانت مع عقلها فيها جود، وهي من التابعيات، وكانت ثقة في الرواية والحديث. فالعالية بتقول كان لها غنم بأحد، غنم بأحد، الغنم ده ملك مين؟ ملك للعالية، العالية ده اسم الله، احنا اليوم بنسمي عالية بدون ألف لام، وبعدين حرفوها وقالوا علية، لكن هي الأصل العالية. طيب العالية لها غنم، يعني لها ذمة مالية، لها ذمة مالية، يبقى في هذا حق للمرأة أن تملك. فالمرأة قبل الإسلام كانت هملا، ما كانت تملك من أمرها شيئا، بل كانت تورث كما يورث المال، اللي موتوا عنده خمس نساء كل واحد أخذ واحد، لكن لما جاء الإسلام أكرم المرأة فجعل لها حقا في التملك، فرض لها من الميراث، ثم جعل لها أن تملك صداقها. قال الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. آتوا النساء يعني هي صاحبة الحق في مهرها. اليوم أبوها هو اللي بيقبض المهر، انقبض بيقبضه لنفسه ولا نائبا عنها؟ نائبا عنها. ومن ثم لو المهر فلوس، أبوها ياخذ الفلوس ويعطيه منها فديه، وهي صاحبة التصرف في المال. ومن ثم إن أرادت أن ترجع بشيء من صداقها على زوجها تخفيفا عليه لها ذلك ولا تمنع، لها ذلك ولا تمنع. يبقى إذن في قولها كان لي غنم، في هذا إشعار بأنها كانت صاحبة مال، والغنم كانت بأحد، وأحد جبل معلوم بالمدينة، جبل معلوم. طيب كان لها غنم بأحد، قالت فوقع فيها الموت، يا ترى من الذي كان يرعى الغنم؟ أهي كانت ترعى لنفسها أو ترعى لها؟ لم يتضح لنا في الرواية هل كانت هي التي ترعى غنمها أو كانت ترعى الغنم بوهب أجير عندها أو عبد عندها. قالت فوقع فيها الموت، الموت يعني كان في وباء مثل اليوم الحمى القلاعية عفوا الله وإياكم، وباء في الإيه؟ في البهائم. فوقع فيها الموت، قالت فدخلت على ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك لها. ميمونة أم المؤمنين، وهذا فيه إشعار بأن النساء الطبع واحد، طبع النساء واحد، وإن اختلفت الأيام الطبع واحد. لما حدث عندها مصيبة أتت بيت أم المؤمنين تخبرها بذلك، شأن النساء لما واحد يكون تموت عندها فرخة بتروح للجارة بيقول لها يا فلانة ده كان عندي النهاردة فرخة يعني ماتت، بيقول لها الله طب الفرخة دي فيها ايه؟ سهلت ولا ما سهلتش؟ داخت ولا ما دخلتش؟ رفضت او رفضت؟ طب من خلال الكلام مع الاخرى بتكتسب خبرة، تقول لها طب على فكرة طب روحي هاتي حبة جير تحطيهم الفراخ اثناء العلف، طب روحي رشي في موضع الفراخ يمكن فيه فاش. طيب اذا بتسترشد، هي بتذكر للسيدة ميمونة للاسترشاد ممكن، بتسأل لاكتساب خبرة ممكن، بتسأل ميمونة او تخبرها بذلك على اعتبار ان ميمونة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام ولا تحرم زوجاته من علمه وهديه ممكن. يبقى اخبرت امنا ميمونة عساها ان تحظى منها بنصيحة او تحظى منها بدعوة، يقول اروح ربنا يبارك في الباقي. طيب يبقى في هذا ان الطبع واحد، فلو حدثت نعمة ينبغي للمرأة كذلك أن تطلع غيرها على النعمة، لكن تطلع مين؟ تطلع من يحبها، لا تطلع من يحسدها. لكن في النساء اليوم الطبع زاد شوية، والزيادة ليست في الإيجابية إنما في السلبية. ممكن اليوم المرأة يعني يأتيها بلطاجي او مجرم يضحك عليها بكلمتين ويقول لها على فكرة بس ما تقوليش لحد، ما تقوليش لحد، وتبدأ المرأة لا تقص على احد ما اخبرها به الرجل، وفي اخر المشوار يبقى ضحك عليها وخد فلوسها وقال لها ذهبها وعمل كل شيء وسابها ومشي، وفي الاخر تبدأ تعرف الناس، عرف فيهم وقتين. يعني مما من المسائل العجيبة، امرأة في قرية كده مجاورة للعرين، الكلام ده كان تقريبا من مدة كده يعني حوالي 15 سنة تقريبا كده. زوجها كان في السعودية وله إخوة والبلد كلها عارفة. أتى لص للصوص، واللصوص عندهم يعني فنون في اللصوصية. في لص يعني همته قريبة بيطلع البيت ياخد له فخذه ويمشي، وفي لص يقول لك ما فخذه ما ينفعوش يقوم يدور على الزريبة يشوف بابا فين ياخد، وفي لص يقول لك لا ده كله ما شرفنيش وانا اجزع واحد يمسكني ليه، لا يقوم يطلع يحتال على الناس. يحتال دخل الراجل البلد، وبعدين نزل كده في مصرف كده اللي هو مصرف كبير ده، مصرف بتاعنا اللي هو الخلفي ده، المصرف ده عليه مرادة كده، وبعدين في عجوز على المرادة بتغسل شأن النساء. النص ده وقف فوق الكوبري وقال لها يا خال الحجة، قالت له نعم يا ابني، قال لها يا خال الحجة حداكم واحد هنا مسافر في السعودية اسمه ايه اسمه ايه اسمه، قالت له يا ابن الحج ابراهيم، قال ايوه الحج ابراهيم، انا عايز بيته. قالت له يا ابني ده بقاله 5 سنين ما جاش، قال له هو بعتني وانا عايز بيته. راحت واخداها وقالت له البيت ده ابعدني يا اصل لو شافتني هتقول ده حزاني ابعدني. راح الراجل قال لك يا خال الحج، راحت الوالدة على مكانها تغسل، وذهب الراجل على البيت خبط الباب، طلعت له الهانم، طلعت له الهانم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال والله الحج ابراهيم، قالت له يا اخوي تسلم وايه وكلام النسوان الناعم ده. قالت له طيب، يعني قالها على فكرة هو بعت معايا رسالة وبعت معايا اشياء في المطار، ومطلوب فلوس، لكن هو قال لي يقول لها ما تعرفش حد من اخواتي لان احنا مش ناقصين فضايح. خد معايا الترتيب. فطبعا قالت له هتقول لك دين، قام قالها هو بعت معايا ثلاجة وبوتجاز وبعت معايا يعني ادوات كده تقريبا يعني جمركة ممكن يوصل له 1000 جنيه. فراحت هي قالت له ولا همك معايا الفلوس، خلت الفلوس وراحت عمله شاي وفطرته، وإيه ولم تخبر أحدا من أهل زوجها ولا من إخواتها ولا من أهلها. وراحوا طالعين سوا، خدوا ركبوا عربية، راحوا إيه خدوا عربية من فاووس ونزلوا. قالها هو طبعا عايز يأمنها، قالها ومحسوس ليه ما ناخذ عربية من هنا لغاية مصر عادي، وبعد كده لما نطلع من المطار نبقى ناخذ عربية وتوصلك. هو ماشي سألها انت روحت قبل كده مطار؟ قالت له يا اخوي لا ابدا اول مره اروح معاك. طب روحت مصر قبل كده؟ قالت له اول مره. خدها على البوابه الحديد على رمسيس وقعدها كده في المحطه سكه حديد كده بره كده في المحطه الراقيه دي، ودخل شويه جوه وكل شويه الميكروفون يزيع فهي تفكر يبقى كده خلاص. لا لا فكر. دخل جوه قال لها مطلوب 800 جنيه قالت له يا اخوي خد 1000 جنيه اهوت وخلي معاك 200 لغايه ما تتحاسب. دخل جوه وتاخر ساعه ورجع تاني قال لها على فكره ال 800 دول الثلاجه ديت 20 قدم كبر لها المساله. قالت له يعني مطلوب؟ قام قال مطلوب حاليا يعني مطلوب كمان 200 جنيه. قالت له مش معايا غير الغوشه دي. قام قال طب ينفع عندك غوايش؟ قاعد يعني ايه يتمنى عليها ويرسم الدور. قلعت له كل شيء معاه ودخلهم وقال اقعد هنا اهو، وجاب لها كيس شيبسي وحاجه صادعه وظبطها على الاخر وقعدها فين على الباب بجوار الراجل اللي هو اللي قاعد اللي هو ببيع. وبعدين الراجل قاعد اتاخر 12 بالليل ايه في يعني يا حاج مالك انت منين؟ قالت له من الشرقيه يا عم الحاج. قال له وقال تمام ايه؟ قالت له اصل زوجي باعت اشياء جوه المطار وجوه واحد بيجيبهم لي. قالت له قال لها مطار ايه؟ قال لها مطار اللي هنا. مطار ايه؟ قالت له مطار مش دي مطار القاهره؟ قال انت منين؟ قالت له من الشرقيه. قال لها طيب هو دخل من فين؟ قالت دخل من العصر. قال لها طيب يا حاج تعال تعال تعال خذي ال 10 جنيه ديت وروح مركبها من احمد حلمي. قال لها روح. قال لها دي السكه الحديد. رجعت تصوت طبعا البلد بالكامل انتقلت بره، البلد بره مش لاقيينها، مش موجودة. فلما انتزعوا فين الواحد، راحت فين الولية فلانة؟ امك يا ابني مش هنا، قال ما شفناش من الظهر يا فلانة، اخوك هنا، بحثوا عنها قالوا بس احد خطف، ان هي جاية هناك الفجر وبالصوت. ايه قال حصل؟ طب مش خبرتي حد فينا ليه؟ مش قلتلنا ليه ان يشوف فلان ده مع ازاي؟ يا انت مش ليك رجال اخواتكي، مش ليك رجال اخوات زوجكي. يبقى اذن هنا على المرأة عند المصيبة ان تخبر غيرها، تسترشد، وعند النعمة كذلك تخبر من يحب لها الخير وزيادة النعم. لماذا؟ حتى يبركوا لها مع ازاي، وحتى يهنوها. يبقى هنا العالية لما مات انتشر الموت في غنمها، ذهبت لسيدة ميمونة فأخبرتها حالها، فأرشدتها السيدة ميمونة رضي الله عنها وارضاها، قالت لو أخذت جلودها فانتفعت بها. العرب عندهم أموال كثيرة، طب لو مات 100 غنمة، طب أنت مش عارفة تسلخيهم، لا تنفع؟ قال أيوة ينفع. وقصت لها قصة حدثت في إيه؟ في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى جماعة القصة دي في عهد النبي ولا بعد النبي؟ بعد النبي. فقصت لها قصة حدث في عصر النبي، قالت لها أو يحل ذلك؟ قالت نعم. ثم ذكرت الدليل، الدليل إيه؟ قالت مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار، يعني مثل حمار المية. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أخذتم إهابها. ولذلك هنا في كلمة يجرون شاة مثل الحمار، العلماء قالوا لعلها أرادت أن جلد ما يؤكل لحمه لو نفق قبل ذبحه يحل ذبحه، أما جلد ما لا يؤكل لحمه لا يحل ذبحه. ما وجدت مثل الحمار، يبقى الحمار كان بإيه؟ بيجر ويرمى. يبقى هنا هذا فهم، وبعضهم فهم غير ذلك، قال أي جلد لميتة دبغ يطهر، سواء مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم. يبقى إذن ميمونة رضي الله عنها وارضاها استدلت على ما أجابت به بدليل، وفي هذا فقه أمهات المؤمنين، من فقه أمهات المؤمنين كنا إذا سئلنا أو استرشدنا فأجبنا أو أرشدنا كنا يأتينا بالدليل على ما يتكلمنا به. لأن لما أقول لك يجوز واسكت بتصعب عليك، لما أقول لك يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا أو قال كذا أو سئل فقال، تقوم بتستوثق وتاخذ المعلومة وتمشي. يبقى في هذا على المستفتى إن أفتى أن يستدل على فتياه بإيه؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو بفعله أو بقول السلف أو بفعلهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يبقى إذن يا جماعة في هذه الرواية الإهاب يطهر بإيه؟ يطهر بالإهاب بإيه؟ بالدبغ. الإهاب اللي هو الجلد يطهر بالدبغ. طيب الأمر الثاني في هذا جلود النمور، النمر والأسود والأسد والفهد والسباع عموما، والسباع نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الانتفاع بجلود النمور والأسود، نهى عن الانتفاع بجلود النمور والسباع. ولذلك قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر. لما يبقوا ناس ماشيين، واحد راح البرية راح الجبل أو الصحراء، هو ماشي لقي كده أسد ميت، قال لك فرصة، راح جاي سالخه وعمل الفرو بتاعه بردعه وركب عليها في هو ماشي، فيها إشكالية. افهم معايا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر. لماذا؟ لأن الجلوس على جلد النمر يقسي القلب، بيقسي القلب. ومن ثم نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس جلود النمور أو الأسود أو السباع عموما، لأنه يقسي القلب. طب اليوم واحد بيشتري جاكيت وفي فروة، أو بيشتري بلطو وفي فروة، لا، هذه الفروة دي ألياف صناعية، ألياف صناعية دي ما فيهاش حرج. ما هو لو جاب لك جلد نمر ووضعه في بلطو، يبقى البلطو بمئة ألف، مين هو حلب يمسك النمر ويسلخه مع ازاي؟ لذلك يعني حتى البطانية عليها فروة أسد دي، هي دي انت فكرها فروة أسد بالفعل؟ لأن الدنيا كلها أسود؟ لا، دي كلها فرو صناعي. لكن النهي في الطبيعي، لأن الجلوس على جلد النمر الطبيعي أو على جلد الأسد يقسي القلب، وما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ليقسي منا القلوب، إنما أرسل إلينا ليخشع منا القلوب فتذل لله تبارك وتعالى. يبقى لذلك جلد النمر وجلد الأسد محظور على هذه الأمة أن يستخدم في الجلوس والمراكب أو في اللباس أو كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان الصحابة لو رأوا مثل هذا عند صحابة يستدركوا عليهم. يعني ممكن أنا مثال، يعني مع فرقة شبه هم صحابة رأوا الله سلام، أنا مثال يعني أقرأ في كتب العلم، يقول لما أقول لك الكلام ده خطأ، ممكن أنت يبقى عندك بصيرة بحالي كشفني، غيرك يسمع، لكن أنت تقول لي يا الله إزاي بتقول ده حرام وأنت تعمل؟ مش ممكن؟ طب نقرأ رواية. روى أبو داود رحمه الله تعالى عن خالد قال: وفد المقدام ابن معدي كرب وعمرو بن الأسود ورجل من بني أسد من أهل كنسرين إلى معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، فقال معاوية للمقدام: أعلمت أن الحسن بن علي توفي؟ فرجع المقدام فقال له رجل: أتراها مصيبة؟ قال له: ولم لا أراها مصيبة، وقد وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، فقال: هذا مني وحسين من علي. فقال الأسدي: جمرة أطفأها الله عز وجل. قال: فقال المقدام: أما أنا فلا أبرح اليوم حتى أغيظك وأسمعك ما تكره. ثم قال: يا معاوية، إن أنا صدقت فصدقني، وإن أنا كذبت فكذبني. قال: أفعل. قال: فأنشدك بالله، هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب؟ قال: نعم. قال: فأنشدك بالله، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لبس الحرير؟ قال: نعم. قال: فأنشدك بالله، هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال: نعم. قال: فوالله لقد رأيت هذا كله في بيتك يا معاوية. فقال معاوية: قد علمت أني لن أنجو منك يا مقدام. قال خالد: فأمر له معاوية بما لم يأمر لصاحبيه، وفرض لابنه في المئتين، ففرقها المقدام على أصحابه. قال: ولم يعطي الأسدي أحدا شيئا مما أخذ. فبلغ ذلك معاوية، فقال: أما المقدام فرجل كريم بسط يده، وأما الأسدي فرجل حسن الإمساك بشيئه. تعال نشوف الرواية. الرواية فيها أطراف، فيها خالد وفيها المقدام وفيها عمرو الأسود وفيها الحسن وفيها رني الأسدي وفيها معاوية. خالد اللي في الرواية ده خالد ابن معدان أحد فقهاء التابعين، وتكلمنا عليه من قبل، قلنا تابعي فقيه ثقة، وذكرنا يوم أن ذكرنا أنه توفي بعد سنة 100 بخمس سنوات أو بست سنوات. يبقى خالد بن معدان ده تابعي. طيب بعد ذلك عندنا المقدام ابن معدي كرب ابن عمرو، هذا رجل يعني من صغار الصحابة، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره خمس سنوات تقريبا، أتى مع عمه فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بأذنه، يعني مسكه من ودنه كده كما يفعل الإنسان بإيه بالصغير من قبيل يعني التدليل والهزار، أمسكه من أذنه وقال أيذكر هذا أباه أيذكر أمه، وكأن يعني المقدام كان يتيما وكان في حجر عمه. ده الواد ده فاكر أبوه فاكر أمه ولا مش فاكرهم؟ فالمقدام ده صحابي صغير وعاش حتى توفي سنة 87 من الهجرة، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم روايات. طيب يبقى صحابي، يبقى خالد بن معدان تابعي والمقدام صحابي، وعمرو بن الأسود عمرو بن الأسود العنسي هذا كذلك تابعي، مش معقول تابعي. طيب يبقى مع خالد بن معدان تابعي والمقدام صحابي صغير وعمرو بن الأسود تابعي أدرك الجاهلية والإسلام. طيب والحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما السيد الإمام الشهيد حفيد النبي عليه الصلاة والسلام، ويعني أحد يعني سيد شرق أهل الجنة كما أخبر الله السلام، سيدنا الحسن ابن سيدنا علي، أمه السيدة البتول الزهراء فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسيدنا الحسن ولد سنة 3 من هجرة في شعبان في شهر شعبان، وتوفي سنة 50 أو 51 على إيه على أبعد تقدير. يبقى عاش كم سنة؟ عاش من 47 سنة إلى 48 سنة رضي الله عنه وارضاه، وكان أشبه إخوته بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم في الرواية قال حسن مني وحسين من مين؟ من علي. معناها إيه يعني؟ معناها أقرب الشبه بالرسول صلى الله عليه وسلم الحسن، أما الحسين فشبيه بعلي، شبيه بعلي. يبقى الحسن جايب من جده، والحسين جايب من مين؟ من أبيه الشبه. طيب والحسن بن علي نصلي يعني بشر فاطمة، لما الحسن ولد علي سماه حمزة فنصب غير اسمه قال حسن، ولما ولد الحسين سماه جعفر على اسم أخيه فنصب سماه حسين، بشر فاطمة وقال ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين المسلمين. الحسن بن علي رضي الله عنه وارضاه كبر لما توفي النبي كان عنده كم سنة؟ كان عنده 7 سنوات وكم شهر كده. طيب كبر الحسن وكان يعني رضي الله عنه وارضاه كان جميلا جدا، ما شبه النبي يا جماعة، شبه النبي، ومع الجمال كان سيدنا علي يعني حطه كده في دار حمراء، ان رآه يتكلم يقول لك ابن لا تحسن طحنا، يعني كأنه رضي الله عنه كان يعني ما يتكلم كده يعني يغلبه الخجل ويحمر وجهه. ومن ثم سيدنا علي كان يعني حطه في الدائرة على اعتبار يعني يشجعه، وحتى انه لما كبرت سنه تزوج كثيرا، تزوج احسن 70 امرأة، تزوج 70 امرأة سيدنا الحسن رضي الله عنه وارضاه، وكان يطلق كثيرا، كان يجمع 4 وفلق 4 4 وفلق 4 باستمرار. يعني اقول لك مرة يعني لما قتل أبوه رضي الله عنه سيدنا علي لما قتل، فامرأته امرأة من خثعم بتقول له مبروك عليك الخلافة، قال أظهرت الشماتة أنت طالق. شفت الكلام ازاي؟ يعني هي شفت بتهنيها الخلافة بتقول له مبروك عليك الخلافة أصبحت خليفة المسلمين، قال أنت طالق. لماذا؟ قال أظهرت الشماتة. إلا أنت يعني بتهنيني بالخلافة في بعد قتل أبي كأنك تحبين لي علي أن يقتل. قال أنت طالق ومتعها بعشرين ألفا حتى لا يظلمها. هو كان هكذا، ولذلك أنا أقول أهل الكوفة لا تزوجوا الحسن فإنه مطلاق. يقولوا ليه سنزوجه إن شاء أمسك وإن شاء طلق، هو حر أنت تنهانا لكن إحنا هنزوجه. وظل رضي الله عنه وارضاه بعد مقتل أبيه في الخلافة 6 أشهر ثم تنزل عنها لمعاوية، خاف على المسلمين من إراقة الدماء، خاف من فتنة فتنزل عنها لمعاوية. ثم رضي الله عنه يعني امرأة من نسائه سقطه حتى تقطع كبده رضي الله عنه وارضاه. يعني هو جالس مرة كده فقاء دما، فأمسك بعصا كده حرك فرأى قطعة من دم فقال هذه قطعة من كبدي. فلما أخبر أخاه الحسين عنه وارضاه بهذا، الحسين قال له أخبرني من الذي سقاك حتى أقتله. قال ما سقاني إلا فلان، إن كان فهو صاحبي، لكن يعني ما عرفه اسمه. قال لكن أخاف أن أعرفك اسمه فيقتل فأكون قد جنيت عليه، لعله ليس هو. ومن ثم لم يخبر حسينا بمن سقاه. ثم دفن رضي الله عنه وارضاه في المدينة. الحسين أراد أن يدفن أخاه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان الحكم يومها في يعني عبد الملك بن مروان رفض أن يدفن الحسن مع جده المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. طب الرفض من أي نبع؟ قال لك الله يبقى هم يمنعوا عثمان يدفن في غرفة النبي أو بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وأنا آجل الحسن، ينفع الكلام ده؟ ما عثمان بن عفان لما مات أو لما قتل رفضوا أن يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف أبى الحسن يدفن في المدينة في البقيع؟ ومن ثم كادت أن تحدث مقتلة، غير أن الناس العقلاء يعني توسطوا في الحافل في الأمر وقالوا يدفن في البقيع حتى نحقن دماء المسلمين. يبقى ده مين؟ سيدنا الحسن رضي الله تعالى عنه وارضاه. يبقى إذن حسن عاش كم سنة كده؟ 47 سنة. طيب أما معاوية فمعلوم معاوية ابن أبي سفيان أمه هند بنت عتبة، وكان أسلم متأخرا يعني أسلم بعد الحديبية أو يعني في أوانها، ثم بعد ذلك اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم كاتبا من كتابه فكان يكتب فيما بينه وبين العرب. ثم بعد ذلك أمره عمر رضي الله عنه وارضاه. قلنا بارك الله فيكم إن معاوية رضي الله عنه صحابي جليل أسلم سنة 6 أو بعد 6 من الهجرة، ثم اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم كاتبا من كتابه فكان يكتب فيما بينه وبين العرب. ثم لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم استخدمه عمر على الشام، ولما تولى عثمان أبقاه على الشام. ثم لما قتل عثمان رضي الله عنه وارضاه أراد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه أن يخلعه من الشام فأبى، ومن ثم بدأ يطلب بدم عثمان، يطلب عليا بدم عثمان رضي الله عنه وارضاه، يقول له أنت الآن أصبحت خليفة، هيا مكننا من قتلة عثمان. فقال عليهم بعد استتباب الأمر لا أقوى الآن الأمر في فتنة، بعد أن يستتب الأمر آتي بالقتلة ثم نعاقبهم. رفض معاوية، ومن ثم استقل معاوية على الشام، وبدأت هناك الفتنة بين معاوية وبين علي رضي الله عنه وأرضاه. علي هو الخليفة الراشد، ومعاوية بهذا بغى على علي، ومن ثم حدث التنازع ودام حتى حدثت حروب. حدثت موقعة صفين أو الجمل، ثم موقعة صفين بين علي ومعاوية، حتى قتل من هؤلاء وقتل من هؤلاء. والأمر هذا كان معاوية متأولا، كان يريد أن يثأر لعثمان أو أن يقتص من قتل عثمان، وسيدنا علي رضي الله عنه وارضاه لا يريد أن أن تدوم الفتنة بين الجميع. ومن ثم لما اختلف تقاتل، وما كان معاوية يعلم حديث النبي عليه الصلاة والسلام في البغي. ولذلك لما سأل سعد بن أبي وقاص لما اعتزلت، قال له سعد اعطوني سيفا يميز المسلم من غيره. ثم قال له سعد في حجته أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار ستقتلك الفئة الباغية، ومن ثم ما قتله إلا أصحابك يا معاوية. قال أسمعت هذا من رسول الله؟ قال بلى. فاعتذر معاوية لسعد، يبقى اعتذر لحال الصحابة، اعتذر لسعد. ومن ثم في آخر الأمر قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، فآل الحكم لم يأل إلى مين؟ إلى معاوية، إنما آل لمين؟ آل الحسن. فحكم الحسن المسلمين 6 أشهر، ثم تنازل عن الخلافة إلى معاوية بشروط اشترطها عليه ووفى بها معاوية رضي الله عنه وارضاه. وظل معاوية حتى استخلف ابنه يزيد، ثم مات رضي الله عنه وارضاه. طيب، الرواية عندي فيها من فوائد، أولا فيها أن معاوية دخل عليه المقدام، والمقدام صحابي صغير، وهو جالس عنده. قال له معاوية أعلمت أن الحسن بن علي توفي؟ فرجع المقدام، رجع يعني إيه؟ يعني قال إنا لله وإنا إليه راجعوا. وهذه الكلمة الشريفة تقال حالة الايه؟ المصيبة. في المصيبة دائما نسترجع. فلما رجع المقدام قال له رجل من الجالسين في حضرة معاوية أتراها مصيبة وانت يعني بتحسب موت الحسن مصيبة؟ قال له ولم لا أراها مصيبة، تده ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فقال هذا مني وحسين من علي. لما يبقى واحد شبه النبي يموت مصيبة، طبعا مصيبة. فقال الأسدي، يبقى الرجل اللي تكلم ده من بني أسد لم يعلم، قال الأسدي جمرة أطفأها الله عز وجل، انت حزنان عليه ليه؟ ده كان شعلة نار وربنا طفاها، وربنا طفاها أطفأها. فقال المقدام أما أنا فلا أبرح اليوم حتى أغيظك، ما نش ترك المكان حتى أغيظك. حيغيظه بإيه؟ سيذكر له المخالفات التي وقع فيها النظام. قال حتى أغيظك وأسمعك ما تكره. ثم قال يا معاوية، لم يقل يا أمير المؤمنين، قال يا معاوية إن أنا صدقت فصدقني وإن أنا كذبت فكذبني. يعني هو أراد أن يزجر الأسدي، بيقول له أنت بتدافع عن معاوية ليه؟ أنت طمعان في حاجة؟ وأنت بتكره الحسن ليه؟ بتوالي معاوية؟ طب خد عندك بقى. قال أنشدك الله، بيحلفه بالله يعني، يا معاوية هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب؟ قال نعم. قال أنشدك الله، هل سمعت رسول الله ينهى عن لبس الحرير؟ قال نعم. قال فأنشدك بالله، هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال نعم. قال فوالله لقد رأيت هذا كله في بيتك يا معاوية. عندك نطاع بتاعة أسود ونمور متعلقة اهي، وعندك الذهب اهو، وعندك الحرير اهو. يبقى هنا يعني أقام الحجة على مين؟ معاوية فقط، ولا على من يدافع عن معاوية؟ طيب معاوية قبل الكلام أم رده؟ قبل الكلام وصدقه، قال له لو كنت كذاب كذب، صادق قل أنت صادق. يبقى معاوية رضي الله عنه وأرضاه لما أقر بحرمة الذهب وحرمة الحرير وحرمة افتراج جنود السباع، أقر أم أنكر؟ أقر. قال له نعم نعم نعم، يبقى أقر. وبعد هذا كله ما عاقب معاوية المخداع، إنما كافأه على نصيحته. ده شأ الحكم الإسلامي. لو كانت في أخطاء عند الحاكم أو عند ولي الأمر ثم ينصح فيها في محله، ما كانش بيدفع بالرقبة، لا كان يكافئ. طب المكافأة دي بتدل على إيه؟ لما أنا أنصحك نصيحة وتعطيني هدية، الهدية بتدل على إيه؟ بتدل إنك بتشجعني لما أرى فيك مثلها أقول لك عليها. لكن لما أقول لك أنت فيك وتضربني بالكف، معناها إيه؟ معناها لو شفت فيا كل منكر غمض عينيك وامشي. ودي الفاصل اللي هو اليوم كل الناس بتحارب فيه. كان الحكم القديم كان اللي يقول كلمة صح يعتقل، اللي كان يوجه واحد كان بياخدوه بالليل محدش يعرفه، ومن ثم كان الراديو للنهار بيزيعوا فيه في الراديو كده زمان، كان كده يطلع الراجل في القناة في على الهواء ويقول لك امشي بخفة وغمض عينيك وامشي بخفة ودلع، الدنيا هي الشابة وانت الجدع. يعني معناها ان شفت واحد بيزني في الشارع وانت مالك، شفت واحد بيسرق واحد وانت مالك، شفت البدع وانت مالك، غمض عينيك وامشي بخفة ودلع. طيب اليوم لما الحمد لله ربنا يعني بدت فيه بادرة خير واصبح في مجلس الشعب ناس عندهم دين، ناس متوضين، التلفزيون المصري للأسف الشديد طول النهار والليل جايب الفصيل الثاني بيذم في هؤلاء. لماذا؟ ما هو يعني قلتوا الشارع يحكم، الشارع حكم بدون يبعدوا هم، انتوا غضبانين ليه؟ وكل شوية يصنعوا فتيل بين المجلس وبين الحكومة، بين المجلس وبين المجلس العسكري، بين المجلس، يقول لك ده المجلس ما عملش حاجة. طب هو قعد كم سنة علشان يعمل حاجة؟ ده لسه الحكاية كلها شهور. يبقى هم يعني ندمانين او حزنانين لان هؤلاء جلسوا، هم لا يريدون الاسلام مطلقا. الحكم في الاسلام لو ولي الامر اخطأ ونصح، لو على الملأ ونصح يكافئ الناصح. شوف يكافئه اعطاه، قال له ان كنت كذاب كذبني، ان كنت صادق صدقني. قام قال له حلفك بالله، قام قال له صحيح صحيح صحيح، نعم نعم نعم. ثم امر له بعطاء، كافأه على نصيحته. طب يكافئ على النصيحة والكلام سينقل للخارج، معناها كل انسان عنده نصيحة يقولها على المنبر ولا يأتي بها الى الخليفة؟ يأتي بها الخليفة. يبقى في هذا دعوة الى النصيحة، نصيحة حتى مين؟ حتى الخليفة. واذا ما نوصح لا يكابر انما يكافئ. فلما اعطاه العطية واعطى ابنه اخر، قام هو طالع كده، خد يا فلان خد يا فلان خد يا فلان خد يا فلان، وزع اللي معاه. والاسدي اللي هو كان موالي اعطاه وهو طالع حطهم في جيبه، لم يعطي احدا. فنخذ الكلام لمين؟ لسيدنا معاوية رضي الله عنه وارضاه. فقال معاوية، قال اما المقدام اللي هو الصحابي فرجل كريم، بسط يده اللي اخذ هو الزاو، واما الاسدي فرجل حسن الامساك لشيئه، يعني بحافظ على حالته بحافظ على حالته. إذن بالترتيب هذا الشاهد في الرواية كلها هو قوله أنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها. ده الشاهد. يبقى إذن جلود السباع النمور والفهود والأسود ده يجوز استخدامها أو لا يجوز؟ لا يجوز استخدامها. هذا وصلى الله وسلم وبارك على محمد. ما هو الملك بتأتيه هدايا، الملك بتأتيه هدايا، بتأتيه هدايا. هو هيطلع هو يصطاد أسد يجيبه، بتأتيه هدايا، هدايا الملوك. ها تصديقه للحديث اللي هو ما سمعوش عن الناس؟ لا ده هو سمعه. ومين اللي جاب الحديث؟ المقدام قال له أنشدك بالله. اه حديث اللي هو حديث لعمار تقتلك في الباغين. ما سمعش الحديث؟ لو سمع الحديث ما فيش كلام. هو هكذا الحكم في الاسلام، الحكم في الاسلام هكذا. هو من سيدنا ابو بكر مش قال القوي فيكم ضعيف عندي حتى ياخذ حق منه، والضعيف فيكم قوي عندي حتى ياخذ الحق له. ودي صفات الرئيس اللي احنا بننتظره، ان يبقى عنده قوه وعنده امانه وعنده علم وعنده حلم وعنده سعه صدر وعنده حكمه. مش دي اللي الصفات دي احنا عايزينها؟ دي الصفات دي احنا عايزينها. السؤال بيقول هل يصح ان تكون العصمه للمراه؟ نعم، اذا فرط الرجل في رجولته. لما يبقى الرجل عايز يعمل مراه هو حر، يسال عن هذا يوم القيامه. تبقى في امراه شايف حالها على الرجل تقول له اسمع انا مش موافقة عليك الا بشرط تعطيني العصمة في يدي اطلق نفسي وقت ما انا عايزه. لو قال لها امرك بيدك وازدواجها على كده ونمت الدخل لقيته مقشف قالت له انت طالق خلاص. وهذا عند الاحناف. الاحناف بيقولوا يجوز للرجل ان يفرط في ايه؟ في العصمة يعطيها المرأة. لكن عند الجمهور العصمة للرجل، لكن لو أراد الرجل أن يطلق امرأته ووكل إليها طلاق نفسها وقال لها أمرك بيدك فقالت أنا منك طالق فهي طالق. طيب صحة الصلاة في مرابض الغنم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مرابض الغنم قال يجوز الصلاة فيه. طب معاطي الإبل قال لا. طب تعالى معايا، ما هو ده بول الابل يشرب او لا يشرب؟ يبقى هو طاهر ولا نجس؟ طاهر. هو طب لماذا نهى عن الصلاه في مبارك الابل؟ الحديث هناك حديث اخر، حديث ان الابل خلقت من الشيطان، من الشياطين، لانها كثيره الحركه. كثيره الحركه ممكن لما تصلي انت وسط الغنم، ما هو راس الغنم طاهر، لما تصلي في وسطيها يوم غنم تعمل فيك ايه؟ هتلف حواليك. لكن الجمل لو لف حواليك وراح خطك كده اهو خلصك مش كده؟ مات عن زوجة، اختين شقيقتين، ثلاث اخوات لاب. الزوجة الربع فرضا، الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث. ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد. وللاختين شقيقتين الثلثان فرضا، فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. ثم الاخوات لاب، تقل الاخت لاب عن الاخت الشقيقه في الدرجه، تقل في الدرجه، اخت شقيقه تحجبها. وعند ذلك استوفت الأختان الشقيقتان ما يجعل لعدد النساء، ومن ثم البقية تعود على الأختين الشقيقتين يأخذ باقي التعصيب. لا لا لا، الباقي مع ازاي هيبقى رد على على على ايه؟ على اصحاب الفروض. هيبقى رد على، ما فيش عصب عندي، المسألة مش ما فيش عصب. الباقي يرد على الزوجة وعلى الأختين، تبدأ ترد باستمرار، ترد لأن وقت المسألة عندي كلها نساء، كل المسألة عندي نساء، زوجة وأختان شقيقتان وأخوات لأب، الزوجة فرضها الربع والأختان الشقيقتان فرضهما الثلثان. طب الأخوات لأب هو أصلا محجوبات بالشقيقات، محجوبات بالشقيقات، يبقى الباقي يرجع ردا على الزوجة وعلى الايه وعلى الأختين، تبدأ ذلك باستمرار ترد ترد ترد لغاية ما تترك تخلص. لكن لو المسألة زوجة وأخت شقيقة وأخت لأب، يبقى المسألة هنا الأخت لأب تأخذ ايه، هنعطي الشقيقة النصف والسدس للأخت لأب، تكملة للتلتين، لأن نصيب الأخوات عموما أو البنات عموما النساء إذا تعددنا نصيبهن لا يرقى عن الثلثين، إلا إذا كانت هناك بنت وأخت شقيقة بنعطي البنت النصف والباقي للأخت الشقيقة، الباقي تعصيبا، لأن البنت الأخت يعني بترث بالتعصيب مع البنت، اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة. لكن المسألة عندي ما فيهاش فرع وارث، ما فيهاش فرع وارث، وعندي الآن الزوجة صارت فرض، الأخت الشقيقة تحجب الأخت الأب، مع ذلك عدد الأخوات الشقيقات بيحجب الإخوة الأخوات الأب، ومن ثم المسألة كما ذكرناها ربع وثلثين والباقي رد. دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا وازدادت فيه مودتنا، آيات القرآن شموس هلت وارتسمت فرحتنا، أسلمنا حين تعلمنا أن الإسلام إرادتنا، وحدنا الله وكبرنا هذه والله عقيدتنا. الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق.